ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى عليكم

أفلا تذكرون ويا قوم من ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك يا قوم من ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن يقولون افتريه

قال لا أقل الله أكبر وحال بينهما الموج فكان من الموقين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل يا نوح

لأتيك بعض آلهتنا بسم قال you فلما جيء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فما تزيد ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم فلا يتسايم ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي Bye. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف صدق الله العظيم.